الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الكلام على تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج، ويعرف بزين الدين وبابن رجب، وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من شهر ربيع الأول 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 95 و700، وله من العمر 59 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عرف هذا الكتاب باسمين اثنين، أحدهما الكلام على سورة الإخلاص، والآخر تفسير سورة الإخلاص، وأصحهما الأول، فهو الذي يستفاد من النسخ الخطية العتيقة، ويشهد له ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى كتابه، حيث قال الكلام على سورة الإخلاص. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب الفذ على تفسير سورة الإخلاص، وهي السورة المبدوءة بقوله تعالى قل هو الله أحد. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يجعل المصنف رحمه الله لكتابه أبوابا ولا فصولا، غير أنه قسمه بتصرفه إلى مباحث. فبعد أن بين الخلاف في موضع نزول السورة، ذكر أنه يتكلم على السورة في فصول تتعلق بفضائلها وسبب نزولها وتفسيرها، وحوى كتابه هذا علوما متعددة في فنون التفسير والحديث واللغة والاعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما يصير هذا؟ قال ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين قال ابن رجب الكلام مسألة إخلاص، يصير ولا ما يصير؟ ألم يمر علينا في درس تعظيم الفتية في داخل الكتاب قال أبو الفرج ووقع لبعض مشايخنا وذكر قصة رجوعه؟ ومن أبو الفرج؟ ابن الجوز. فيجوز أن يقول المصنف أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يعقب فيقول قال ابن رجب، يعني نفسه، كما يقع كثيرا في المحلى فيقول قال أبو محمد يعني نفسه. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في ترتيب هذا الأمر، كالذين يعزون إلى مسند أحمد فيقولون هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد، ثم يسوقون الإسناد. فإن عبد الله هو ابن الإمام أحمد، ولم يقل عبد الله في روايته المسند بأن ولم يقل الإمام أحمد حدثني عبد الله حدثني أبي يعني نفسه، وإنما يبدأ الإسناد إذا عزل الإمام أحمد يبدأ بعد قال الإمام أحمد يعني حدثني أبي، ثم يبدأ الإسناد من بعده. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. نعم. قال ابن رجب رحمه الله الكلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام على سورة الإخلاص، وفي موضع نزولها قولان، أحدهما أنها مكية والثاني مدنية. ولك وذلك ظنها وذلك في فصول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول مسائل هذا الكتاب متعلقة بموضع نزول هذه السورة، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم على قولين اثنين، فمن قائل يقول إنها مكية نزلت بمكة، ومن قائل يقول إنها مدنية، وليس في الآثار ما يشهد لتقديم أحد القولين على الآخر. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في بيان المراد بالمكي والمدني، والذي عليه المحققون ومنهم المصنف كما ذكر في تفسير سورة النصر أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله خارج المدينة. وهذا أصح الأقوال، وهو اختيار المصنف في كتابه تفسير سورة النصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يرتب كتابه في مباحث تتعلق بفضائل سورة الإخلاص وسبب نزولها وتفسير آياتها. أما فضائلها فكثيرة جدا، منها أنها بسبب الله عز وجل. خرج الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطائفي عن وازع بن أبي نعم سلمة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله كله، والله أحد إلا الصمد ليس بأجمل. الوازع ضعيف جدا، وعثمان بن البنات، وسيأتي بسبب نزولها ما يشهد. أول هذه الفضائل أن هذه السورة نسبة الله عز وجل، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك هذا الحديث، وهو حديث ضعيف جدا، إلا أن الأحاديث المروية في سبب نزول هذه السورة تدل على هذا المعنى. فهذه السورة في القرآن الكريم هي نسبة الله عز وجل، فإن ربنا كما أخبر عن نفسه أحد واحد صمد. ومنها أن صفة الرحمن في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه بصلاة فيقيم منهم الله أحد. فلما رجع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صلة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثانية من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها صفة الرحمن كما جاء مصرحا بذلك في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث العظيم إثبات اسم الصفة لله عز وجل، فإن من أهل العلم من كان يمتنع عن تسميتها صفات ويسميها إضافات، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الصحيح الذي فيه نسبة الصفة إلى الرب سبحانه وتعالى تصريحاً. فكما أن لله أسماء صرح بها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فكذلك لله عز وجل صفات، فكذلك لله عز وجل صفات كما صرح بها في هذا الحديث. وقد تكلم أبو محمد بن حزم في هذا الحديث وزعم أنه ضعيف، والحق أن هذا الحديث حديث صحيح، ولهذا اعتمده الشيخان. وما تكلم به ابن حزم في بعض رواة الحديث فمردود عليه، وقد تلقت الأمة البخارية ومسلمة بالقبول إلا الأحرف التي انتقدها الحفاظ، وليس هذا من الأحرف التي انتقدها كبار الحفاظ كالدار قطني وأبي علي الغساني وأبي مسعود الدمشقي. هذا صحيح، هذا حديث صحيح قد اشتمل على هذه الفائدة النفيسة. ومنها أن حبها يوجب محبة الله، لهذا الحديث المذكور آنفا ومن قول ابن مسعود: من كان يحب الله فيحبه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثالثة من فضائل هذه السورة، وهو أن حب سورة الإخلاص يوجب محبة الله عز وجل. فمن أحب هذه السورة وأدمن قراءتها وكان ذا لهج بها فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ومنها أن حبها يوجب دخول الجنة، ذكره البخاري في صحيحه تاريخ المقارعة. وإذ الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمر في مسجد الجبال، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها رغم الصلاة مما يقرأ به افتتح بقوله الله أحد حتى يقرأ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أن ما حملك على دخول هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها فقال حبك إياها دخلك الجنة. وخرجه الترمذي في جميع عن البخاري عن اسماعيل بن ابي ويس عن الدارمي عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر وغرقه وقال: رواه المبارك عند من اللي عنده نسخه اخرى غير هذه المصورين منها؟ ايش؟ لا واستغربه ولا وغربه؟ ايش عندك هذا؟ وغربه؟ وغربه يعني حكم عليه بأنه غريب، حسن غريب. وهكذا وقع في الأصول الصحيحة ونقلها الحفاظ كصاحب تحفة الأشراف وكالحافظ في تغريق التعليق. وأما النسخ المطبوعة من كتاب الترمذي ففيها حديث حسن صحيح غريب، وهذا خطأ محض. ونسخ الترمذي المطبوعة لا يوثق بها، وإنما يوثق بكتاب تحفة الأشراف. فإذا أردت أن تعرف حكم الترمذي على حديث فانظر ما نقله الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف. نعم. وقال رواه مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد، فقال: إن أحبك إياها دخلت الجنة. وقد خرجه أحمد بن مسند عن أبي النضر عن مبارك بن فضالة به. وروى مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال: عن عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة وأخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك وروى أبو معين من طريق عبد المرزوق عن شعبة عن مهاجر قال سمعت رجلا يقول صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ صحبت شندك صحبت نعم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون فقال قد برئ من الشرك وسمع آخر يقول قل هو الله أحد فقال غفر له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة رابعة من فضائل هذه السورة وهو أن حبها يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنة. والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى دالة على هذه الفضيلة لا يثبت منها إلا حديث أبي هريرة أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة. فإن هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه بسند صحيح وما عداه من الأحاديث السابقة له والتابعة كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. ومنها أن أحاديث ثبوت القرآن وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها أحاديث ثبوت القرآن وقد روي عن أبي سعيد أن أخي قتادة بن النعمان. وفي صحيح البخاري ايضا من طريق الاعمش عن ابراهيم النخعي والضحاك المشرقي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايعجز احدكم ان يقرا ثبوت القران في ليله فشق ذلك عليهم وقالوا من ينافق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثبوت القران. وفي مسند من طريق ابي لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال كاد قتادة بن النعمان يقرا ليله يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمسك بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. وفي المسند أيضا من طريق ابن لهيعة قال حدثنا قال حدثنا حميد بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقول بثلث القرآن كل ليلة فقالوا أن يستطيع ذلك أحد قال أي أن يقوم عندكم أن يقوم ولا شو عندك أن يقوم ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة فقالوا أن يستطيع ذلك أحد قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. وروى يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال الترمذي اسمه سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خيرا جاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإن أعتادي ثلث القرآن أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يسار عن الربيع بن خضير عن عامر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإنه من قرأه هو الله أحد إلا الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة ثلث القرآن. ورواه النسائي والترمذي وعن بندار. وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو لهما عشارى عشاري يعني فيه عشرة رواه تساعيه تسعة رواه. فهو لهما عشاري ولأحمد تساعدون وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وذكر اختلافا بإسناده. وروى أحمد عن هشيم عن حصين عن هلال بن يساد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بكل في القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به من غير ذلك إلى ابن يسار. من غير ذكري نعم. وروى الإمام أحمد أحسنت يقول للأخ النسخة إني لا أرى هذا خبرا جاءه من السماء وليس خيرا كما في نسختنا. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عبد بن ميمون عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعديل قول من القرآن. وعلى العموم لا يوثق لا بهذه النسخة ولا بهذه النسخة، فلينبغي أن تراجع النسخ الصحيحة لمسلم ولا سيما منصوصات عياض في شرحه، فإنه ينص على اختلاف الروايات والألفاظ في صحيح مسلم، وربما كان في نسخة من صحيح مسلم خيرا وفي نسخة أخرى خبرا، فإن قوله سأقرأ عليكم ثلث القرآن مناسب لكلمة الخير، فلا بد من الرجوع إلى نسخ صحيح مسلم. وروى ابن ماجه والنسائي في اليوم والليله من طرق وفي بعض طرقه وقفه. وروى بعض المعين في بعض طرقه وقفه، ووقفه وقف المربوع وقفه يعني توقيف توقف عن تصحيحه. نعم. وفي بعض طرقه وقفه. ورواه ابن معين من طريق مسعر عن أبي قيس عن عبد بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري كذا قال. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن أبي مسعود. ورواه ابن معين من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يسار عن ربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد في يوم وليلة ثلاث مرات كان تعدل ثلث القرآن. ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا علي بن هشام قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال إبراهيم هكذا حدثني به وكتبه بخطه وإنما يحفظ الإسناد قراءة ياسين. وروى يوسف بن عمرو هذا شو عندكم وإنما يحفظ شو عندك يا خالد؟ لعله وإنما يحفظ بهذا الإسناد قراءة ياسين، يعني حديث وارد في قراءة ياسين. نعم. وروى يوسف بن عقيل الصفار قال حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن اسلم عن ابي امامه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا قل هو الله احد فكانما قرا ثلث القران. وكتب له من الحسنات بعدد من اشرك بالله وامن به. وفي صحيح مسلم من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قال نعم. قال إن الله جزأ القرآن قل هو الله احد خلق القران. وروى ابي بن خالد عن ابن اخي في شهاد عن عمي عبد الرحمن بن عوف عن امه ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد خلق القران. رواه احمد والنسائي في اليوم والليله. ورواه ايضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله. ورواه ايضا من طريق ابن اسحاق عن حائث بن فضيل عن الزهري عن حميد ان نفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قل هو الله احد تعلم ثلث القران لمن صلى بها. وروى الحافظ ابو يعلى عن قطن بن نصير عن عبيس بن ميمون عن يزيد القرشي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يستطيع احدكم ان يقرا قل هو الله احد ثلاث مرات في ليله فانها تعلم ثلث القران. اسناده ضعيف. ويستدل به على ان المراد بكونها تعلم ثلث القران نزله وتواتره كما يستدل بحديث ابي الدرداء المتقدم على انها جزء التوحيد من القران وانه ثلاثه اجزاء توحيد وتشريع وقصص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله فضيلة خامسة من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها تعدل ثلث القرآن كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرت، وما جاء في بعض الروايات من الزيادة على هذا كما جاء في حديث أنها نصف القرآن أو ثلثه، أو جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يكتب لقارئها عدد حسنات بعدد من أشرك وآمن، فهذه الزيادات لا تصح، وإنما يثبت بهذه الفضيلة أنها تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى عدلها ثلث القرآن على أقوال عدة، أصحها ما ذكره أبو العباس بن شريج أن القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها خبر عن الخالق وهو التوحيد، وثانيها خبر عن المخلوق وهو القصص، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق وهو التشريع بالأمر والنهي. وقد اختار هذا القول الذي ذكره أبو العباس بن سري الشافعي جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب في هذا الموضع، في آخرين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا كان القرآن مقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة التوحيد والقصص والتشريع، فإن سورة الإخلاص قد جاءت متضمنة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ففيها جميع أنواع التوحيد مع وجازة ألفاظها وقصرها. نعم. ومنها أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه من قدرة. صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ أمامه كفيه ومسح ما استطاع من جسده. وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق معاذ بن عبد الله بن فضيل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل هو الله أحد معوذتين إلى كل صباح تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم. وصححه الترمذي. ورواه النسائي من طريق الاخرى عن معاذ عن عبد الله بن حبيب عن ابيه عن عقبه بن عامر فذكره فلكم تكفك كل شيء. وقال بزار بن مسلم حدثنا ابراهيم الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال الجوني عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرات جنبك على الفراش وقرات فاتحه الكتاب وقل هو الله احد فقد امنت من كل شيء الا الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيله سادسه من فضائل سوره الاخلاص، وهي أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه، وهذه الكفاية إنما تحصل فيما وردت الأخبار الصحاح بقراءتها مع المعوذتين حال إرادة المنام، وأما قراءتها حال الإصباح والإمساح فإن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين لا في الإصباح والإمساء ولا في أدبار الصلوات، فإن الأحاديث المروية فيها جميعا ضعيفة، وإن اغتر كثيرون بظواهر إسنادها وتوهموا صحتها فإنها معلّة، وقد اضطرب حديث عقبة فيها على أوجه كثيرة، أصحها رواية مسلم في صحيحه وليس فيها تقييد قراءة المعوذتين لا بالإصباح ولا بالإمساء ولا بأدبار الصلوات المكتوبات، وإنما تشرع قراءة المعوذتين مع الإخلاص لإرادة الكفاية والامتناع عن الشرور والصيانة منها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما روته عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ونفث صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بيديه على ما أقبل من جسده. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في محل النفث المصاحب لهذا الفعل على ثلاثة أقوال، أولها أن النفث يكون قبل القراءة، وثانيها أن النفث يكون مع القراءة فينفث ويقرأ، وثالثها أن النفث يكون بعد القراءة فيقرأ ثم ينفث. وسبب اختلافهم اختلاف الروايات الواردة فيها، والأظهر والله أعلم كما اختاره جماعة من أهل العلم منهم ابن أبي جمرة في نزهة النفوس أن النفث يكون بعد القراءة، والروايات الأخرى في الصحيح إنما رويت بالمعنى فيما يظهر، فيجمع العبد كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث ثلاثا بعد قراءة هذه السور، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، ثم يعيد الكرة مرة ثانية فيجمع كفيه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده ورأسه، ثم يعيد الكرة ثالثة. هذا هو أصح الأقوال فيما يظهر، وهو المناسب للرقية بالقرآن الكريم التي وردت في أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى. نعم. ومنها أنها أفضل سورة القرآن، فروى الدارمي في مسنده عن أبي هريرة عن صفوان عن كيف ابن عبد الكلاعي قال قال لكم يا رسول الله أي سورة؟ عن أيفع ابن عبد الكلاعي. عن أيفع ابن عبد الكلاعي قال قال لكم يا رسول الله أي سورة القرآن؟ يعرف قال قل هو الله أحد. وفي مسند من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد. من طريق معان بنون آخره نون. وفي مسند من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد. رفاعة. من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن يزيد عن القاسم. معاذ بن رفاعة هذا رجل صدوق، وأما معان ابن رفاعة هذا رجل ضعيف، وانظروا إلى مثل هذا التصحيف الذي قد يؤدي إلى أن يتوهم الناظر إلى أن هذا هو الرجل الصدوق، والمعروف بالرواية عن علي بن يزيد الألهاني إنما هو معان بن رفاعة. نعم. عن القاسم عن ابن مرثى عن عقبه بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وعلمه خير ثلاث سور نزلت في التوراه والانجيل والزبور والقران العظيم. قلت بلى قال فاقرأني قال فاقرأني قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ثم قال لي يا عمر لا تنسهن ولا تمت ليله ولا تمت ليله حتى تقراهن. وروى الترمذي بعض آية الحديث وحسنه ورواه أحمد أيضا بدونه من طريق سيدنا عبد الرحمن الخطعمي عن عروة بن مجاهد عن عقبة عن عقبة بن عامر به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفضيلة السابعة لسورة الإخلاص وهي أنها أفضل سور القرآن، وذكر في ذلك حديثين ضعيفين لا يثبتان بل هما منكران، فإن المحفوظ من رواية الثقات ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن أفضل سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة، فهذه الفضيلة مختصة بسورة الفاتحة. ومنها أن الدعاء لم يستجاب للصلاة أربع جماعات لا لبريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجابه. وقال تلميذه حسنا غريب. وفي المسند عن مهجر بن الأدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لذنوبه إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قد غفر لهم قد غفر لهم قد غفر لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة ثامنة لسورة الإخلاص هي أن الدعاء بها مستجاب، وذكر ما يدل على ذلك من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما ثابت وهو حديث بريدة الأول، وأما حديث محجن بن الأدرع فإنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت أن الاسم الأعظم غير مختص باسم بعينه من الأسماء الحسنى، بل الاسم الأعظم اسم جنس على جميع الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل بحسب ما يقع في قلب العبد من الاستكانة والعبودية وبحسب صلاحية ما يدعو به من الأسماء لحاله، كما اختار هذا جماعة من المحققين منهم ابن سعدي رحمه الله في مجموع الفوائد وابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه. نعم. ومنها ان الدعاء بها مستجاب فبالسنن قرانا قرانا لاخر شيء وقد ورد في التكفير وقد ورد في تكفير قراءتها 50 مره واكثر من ذلك 10 مرات وقيمه كل صلاه عقيمه عقيبة عقيبة كل صلاة أحاديث كثيرة فيها ضعف. وكذلك حديث معاوية بن معاوية الذي بخرجه الطبراني وأبو يعلى مكروه كلها ضعيفة فلنذكرها. وأما سبب نزولها في المسند والترمذي عن مسافر الصغاني محمد بن ميسر عن أبي جعفر الرازي عن محمد بن ميسر على وزن محمد. نعم. محمد بن ميسر عن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن ابي كعب عن ابي بن كعب عن ابي بن كعب ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انصت لنا ربك يا محمد فانزل الله قل هو الله احد. وروى الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى عن ابي جعفر عن الربيع عن ابي العاليه موسى مرسلا. وقال هذا اصح من حديث ابي سعد. ورواه ابو يعلى الموصلي والطبراني وابن جرير من طريق شريح بن يونس عن اسماعيل بن مجاهد عن مجاهد عن الشافعي عن جابر أنها عربية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سجل ربك فإن ثلاث هو مراقب أحدهما أعطيها وأوي مرسلا. وروى عبيد بن إسحاق العطاري عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سجلنا ربك فنزلت قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الثيابي وغيره عن قيس عن عاصم عن أبي وائل مرسلا. وروى ابن ابي حاتم في تفسيره قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا العباس بن مريم قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا علي بن المسيب قال حدثنا ابو عبد الله الحرشي قال حدثنا ابو خلف عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي رزاق بن عباس رضي الله عنهما ان اليهود جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم منهم حميد بن اخطب وكعب بن الاشرف فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم فانزل الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فيخرج منه الوليد ولم يولد فيخرج منه فيخرج من شيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله الاحاديث الوارده في سبب نزول هذه السوره، وقد رويت من وجوه مختلفة عامتها ضعاف وأكثرها مراسيل، إلا أنها مختلفة الوجوه، فمنها مراسيل من أهل الحجاز ومنها مراسيل من أهل العراق، وإذا اختلفت مخارج المرسل قوى بعضه بعضا، ولا سيما مع وجود روايات مسندة ضعيفة تشد بها. فالوارد في سبب نزول سورة الإخلاص قريب من الثبوت وهو حسن إن شاء الله تعالى، وقد حسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله، فلما ساق ابن كثير حديث جابر قال إسناده مقارب، وصرح السيوطي رحمه الله بتحسين هذا الحديث. وأما التفسير فقوله قل هذه ابتداء بسورة من أمر في قولها بالمعوذتين وسورة به، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت، وذلك إشارة له إلى أنه بلغ محض بما يوحي إلى أنه مبلغ محق بما يوحى إليه، ليس به تصرف بما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقص، وإنما هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه. فإذا قال قل هو الله أحد كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه، وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا والله أحد، إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر، وإن قيل لا ففيه وجهان، أحدهما أنه مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبر، وهما خبر من مبتدأ أول ولا حاجة به إلى رابط، لأن الخبر هو المبتدأ بعينه، والثاني أنه مبتدأ والله خبر هو أحد بدل منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، إحداهما بيان أن قول الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد إشارة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به هو التبليغ المحض، فهو مبلغ صلى الله عليه وسلم لكلام ربه، بخلاف أمره سبحانه وتعالى في سورة الفلق والناس قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن الأمر فيهما أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعوذ بهذه الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص لم يؤمر أن يتعبد الله عز وجل بقول الله أحد الله الصمد، بخلاف المعوذتين فإنه تعبد بالتعوذ بهما كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وحصل من كلامه التفريق بين الأمر بالقول في سورة الإخلاص والأمر الآخر في سورة الفلق وسورة الناس. أما المسألة الثانية فتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى على إعراب هذه الجملة هو الله أحد، وأشار إلى الخلاف في كون هو ضمير شأن أم لا في هذا المحل، والأظهر أنه ضمير شأن، والمراد بضمير الشأن هو الضمير الغائب الذي يتقدم الجملة، فإن الجملة هنا الله أحد، وقد تقدمها الضمير الدال على الغائب وهو هو فسمي ضمير شأن، وإنما يسمى ضمير شأن إذا كان دالا على مذكر، وأما المؤنث فإنه يقال ضمير القصة، والتعبير بالتأنيث والتذكير باعتبار المعنى النحوي اللغوي لا بمعنى لا بالمعنى الاعتقادي، فإن الله عز وجل لا يوصف بشيء من ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى إعراب هذه الجملة على الخلاف فيها. نعم. وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به ولا يسمى غير من الأعلام به، فلا يسمى شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعلام المطلقة، وإنما يسمى به من أجل ما أشبهه من الاستفهام والنهي والشرط كقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ما تحس منه من أحد، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك ونحوه. والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته، وفسر بعض الكلام منها لا يتجزأ ولا ينقسم، فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة وصحيح، أو أنه غير قابل للقسمة وصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد المجسم عند الفقاضي. قال ابن عقيل: الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد هكذا عندكم بالمجسم ولا بالجسم؟ نعم. قال ابن عقيل: قال ابن عقيل: الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد بإلهيته لا غير، والأحد هو الواحد أقوم بينهما. بين المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة على آخر قوله الذي قرأه القارئ، بين اختصاص اسم الأحد في حال الإثبات بالله عز وجل، وأما الواحد فإن غير الله عز وجل قد يسمى ويوصف به في حال الإثبات، ثم بين معنى الأحد ونقل ما نقله عن أهل الكلام من التعبير المنقوط الذي غيره أولى منه، وقد شرح معنى كلامهم على وجه صحيح يقبل وعلى وجه فاسد لا يقبل. والجامع في تفسير الأحد هنا صارت هذه السورة دالة على التوحيد كله، فقول الله عز وجل قل هو الله أحد يعني واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في ألوهيته، واحدا في ربوبيته. قال الخطابي: والفرق بين والأحد هو الواحد، والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي: قال ابن عباس وابو عبيدة وفرق قوم بينهما. قال الخطابي: والفرق بين الأحد والواحد أن الواحد هو المفيد بذاته فلا يضاهيه أحد، والأحد المفيد بصفاته ونوعه فلا يشاركه فيها أحد. وقيل بينهما فرق آخر وهو أن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد، فإنه مكتمل للعموم وغيره، فتكون ما في الدار أحد ولا يقارب الاثنان، ويجوز أن يقارب والواحد يحتملها لأنه يقال مئة واحد وألف واحدة ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد. وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن الذي ذكرها في الجامع الكبير: إذا كان لرجل أربع نسوة فقال: والله لا أقرأ واحدة منكن صار موليا منهن جميعا ولم يجز له أن يقرب واحدة منهن إلا بكفارة. ولو قال: والله لا أقرأ إحداهن لم يصر موليا إلا من إحداهن والبيان إليه. وقال العسكري: أصل أحد أو أحد مثل أكبر وإحدى مثل كبرى. فلما وقع السيل وكان كثير استعمالها أرض إلى النصف وكان كثيري استعمالها أرض إلى النصف وحد كبرى ولم يفرق بين الاسم والصفة وذلك أنه وحد اسم وأكبر منه. والواحد فاعل موحد يحد والواحد فاعل من وعد يعد وهو واحد مثل وعد يعد فهو واعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلام أهل العلم في التفريق بين الأحد والواحد، فذكر أن لأهل العلم في هذه المسألة مذهبين اثنين، أحدهما عدم القول بالتفريق كما ذهب إلى ذلك جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنه وأبو عبيدة القاسم بن سلام، والقول الثاني قول من ذهب إلى التفريق بينهما وهو قول أكثر أهل العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما نقله عن أهل العلم أربعة فروق تكون بين هذين الاسمين. أولها أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالصفات، والثاني أن الأحد نفي، أن الأحد نص حين النفي نص في عموم جميع الأفراد، بخلاف الواحد فإنه لا يكون نصا في ذلك. فإذا قلت ما في الدار أحد لزم من قولك ما في الدار أحد عموم النفي لجميع الأفراد، بخلاف قولك ما في الدار واحد فيحتمل أن يكون في الدار اثنان أو ثلاثة. والثالث ما ذكره بعض فقهاء الحنفية إذ قالوا إن الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، أما الواحد فإنه يحتملها، فيقال مئة واحد وألف واحد وألف واحدة على وجه الجزئية والتعداد، ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد، فالأحدية لا تقبل التجزئة والتعداد. والفرق الرابع ما ذكره أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، أن الأحد دال على الاسم والواحد دال على الصفة، والمراد بالاسم هنا والصفة ما تعرفه النحاة وأهل اللغة بلسانها من كون الاسم ما دل على ذات أو معنى، وأن الصفة هي التابع المقصود بالاستقاق، ولا يراد بالاسم والصفة هنا ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد مما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى ويضاف إليه، وإنما هذا فرق لغوي. وقد ذكر أبو حاتم السجستاني في كتاب الزينة سبعة فروق بين هذين الاسمين، ونقل كلامه وبينه السيوطي في كتاب الإتقان، وأفرد الراغب الأصفهاني هذه المسألة برسالة مفردة مطبوعة. سؤال: قوله الله أحد ولم يقل الأحد كما قال الصمد؟ جوابه: أن الصمد يسمى في غير ذلك ويأتي بحروف وفي به بالألف والياء كاملة لا بالغ سبحانه ومستحق لكمال السؤالية. فإن الألف واللام تأتي باستغراق استدارة واستغراق خصائص الله كقوله زيد هو الرجل أي الكامل باستبات الرجولة وكذلك قوله الله الصمد أي الكامل باستبات الصمدية. وأما الأحد فلم يتسمى به غير الله فلم يحتج به إلى الألف واللام ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بتفسير هذه الصورة، صاغها على صورة السؤال، واستنباط معاني القرآن بطريقة السؤال طريقة شائعة جدا، وقد أفرد جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى رسائل في سؤالات القرآن ككتاب الكرماني وكتاب زكريا الأنصاري وكتاب ابن جماعة وكتاب محمد بن عمر الرازي، وهو علم نافع إذ به تفهم أسرار التصرف في القرآن الكريم تقديما وتأخيرا وإجمالا وتفصيلا. ومن ذلك هذا السؤال الذي ذكره المصنف إذ قال: كيف يقال الله أحد ثم يقال الله الصمد؟ ففي الجملة الأولى وصف الله عز وجل بكلمة أحد منكرة، وفي الجملة الثانية وصف الله عز وجل بكلمة الصمد معرفة. فبين المصنف أن الفرق بينهما أن اسم الأحد لم يشارك الله سبحانه وتعالى فيه أحد فلم يحتج إلى تعريفه، وأما اسم الصمد فإن غيره من المخلوقين يوصفون به، إلا أن الصمدية في حقهم ليست كالصمدية في حقه سبحانه وتعالى، فالصمدية في حقه عامة لجميع أفرادها، ولذلك جاء بالألف واللام الدالة على الاستغراق في قوله تعالى الصمد. نعم. قوله الصمد أعاد الاسم المبتدا تأكيدا للجملة وخبره الصمد، وقيل هو نعت خبر ما بعده. والصمد اختلفت عبارات السلف في معناه وهي متقاربة أو متفقة، والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم ومنظرهم، وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. قال ابن الألباني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء أي قصد. وأنشد: لقد بكر الناعي في خيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد لقد بكر الناعي في خيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وأشهد أيضا على الخروج حسام بن محمود له خذها عليك بعد السيد الصمد. وفي تفسير ابن أبي حاتم في إسنادها عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد الذي تصمد إليه الأشياء امتازت به من ترك. ما معنى خذها حذيف؟ أحسنت، يعني خذها يا حذيفة، فكلمة حذيف ترخيم حذيفة كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فحذف آخره هنا على وجه الترخيم. نعم. وفي تفسير ابن ابي حاتم باسناد ابي كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد الذي تصمد اليه الاشياء اذا نزل بهم كربه او بلاء. وعن ابراهيم قال: الذي يصمد اليه العباد في حوائجهم. وعن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل. ابراهيم من هذا؟ قالوا عن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه. من سن؟ إذا أطلق إبراهيم فالمراد به النخعي، وإذا أطلق سفيان قال سفيان فالمراد به الثوري، وأما إذا كان غيرهما فلا بد من التقييد. والعظيم الذي قد كون في عظمته، والحليم الذي قد كون في حلمه والعليم الذي قد كون في علمه، والحكيم الذي قد كون في حكمته، وهو الذي قد كون في انواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. وهذه صفته لا تنبغي لاحد الا له، وليس له كفر وليس كمثله شيء، سبحان الله وعلي القهار. والقول الثاني ان الصمد الذي لا جوف له، وانه الذي لا ياكل ولا يشرب، والذي لا حشو له، وانه الذي لا يذكر به شيء ولا يخطر منه شيء، ونحو هذه العبارات المتقاربه بالمعنى. وهم ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق في حديث ابي هريره رضي الله عنه المذكور في اول تفسير السوره، والصمد الذي ليس باجود. ورواه الجليل وابن ابي حاتم من طريق عبيد الله بن سعيد الراهب الاعمش قال حدثني صالح بن حبان عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال لا اعلم الا انه قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له. وعن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصمد ليس له في شان. عندكم هكذا احشاء ولا حشاء؟ بألف في اوله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا عن كلمه الصمد الذي لا يطعم، وعنه الصمد الذي لم يخرج منه شيء، وعن الشافعي الصمد الذي لا ياكل ولا يشرب، وعن مجاهد هو المسمد الذي لا جوف له. وقال طائفة الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنهم جعلوا ما بعده تفسيرا نحوه، ومما تقدم انه الذي لم ينفصل منه شيء. وروي ذلك عن عبيد بن كعب وربيع بن انس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الصمد على أقوال كثيرة ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما المصنف، وكل هذه الأقوال صحيحة كما صرح بذلك الطبراني في كتاب السنة فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره، وصرح به أيضا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ومجموع كلامهم دال على أن صمدية الرب سبحانه وتعالى تجيء على نوعين اثنين، أولهما صمديته سبحانه وتعالى بنفسه، فهو السيد الكامل الذي انتهى سؤدده وبلغ أقصى الرئاسة والسؤدد، والثاني صمديته سبحانه وتعالى على غيره، فهو الذي تصمد إليه الخلائق فتطلب منه الحوائج، والقول في هذا المعنى يشبه القول في قيوميته سبحانه، فإن قوميته كما سلف نوعان اثنان، أحدهما قيامه بنفسه، والآخر قيامه سبحانه وتعالى على تدبير غيره. وتوجيه ذلك الولادة والتوليد إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات. كذا عندكم يا أخوان وتوجيه الولادة، وتوجيه ذلك أن الولادة ولا بدون أن؟ ها؟ نعم، توجيه ذلك أن الولادة. وتوجيه ذلك أن الولادة والتوليد إنما يكون إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منها، وما كان عورا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به. فالأول مثاب بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير فينتهي أن يكون له صاحبا. والتولد إنما يكون بين شيئين، وكما وأنه يستلزم أنه لم يلد ولم يولد، لأن الوالد والولد متبادلان متكافئان، وهو تعالى أحد لا كفؤ له. وأيضا التولد يحتاج إلى زوجة وهي مكافئة لزوجها من وجه، وذلك أيضا ممتنع. ولهذا قال تعالى: إن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فقد فسر مجاهد الكفؤ هاهنا بالصاحبة. وأما الثاني فهو انفصال المادة لبلده سبحانه بأنه الصمد، وهو المتولد من أصلين، ربما يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالبريء الذي ينفصل منهما، وكذلك متولدة من بين الزندين سواء كانا خشبين أو حجرين أو حجرا وحديدا. وهو سبحانه صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه. والحيوان نوعان: متوالد وهو ما ولد من جنسه، وهو الإنسان وما يخلق من أبويه من البهائم والطير وغيرهما، ومتولد وهو ما يخلق من غير جنسه كدود الفاكهة والخل، وكالقمل المتولد من الوسخ والبحر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من التراب والماء. وإنما يتولد من أصلين أيضا كما قدم خلق آدم من تراب وماء. وإن التراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء، لا حيوان ولا نبات والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا. والمسيح عليه السلام خلق من مريم وملقة جبريل، وهي حملت به كما تحمل الناس ووالدته، ولهذا يقال له ابن مريم، بخلاف حواء فإنها خلقت من طلع آدم، فلا يقال أنه ربها ولا هي ولده. وكذلك سائر المتولدات من غيرهما، كما أن آدم لا يقال أنه ولد التراب ولا الطين، والمتولد من جنسه أكبر من المتولد من غير جنسه، ولهذا كان خلق آدم عجبا من خلق أولاده. فإذا نزه الرب عن المادة العلقة وهي التولد من النظير، فتنزه به عن تولده من غير فإذا نزه الرب عن المادة العلقة وهي التولد، شندكم أظنها فتنزهه عن تولده، هذه الباء لا محل لها، فتنزهه عن تولده من غير نظير أو لا. فتنزهه عن تولده من غير نظير أو لا، كما أن تنزيهه عن الكفر تنزيه له عن أن يكون غيره أفضل منه بطريق أو لا. فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من العيال الخاصة بنفسها لا يكون إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد، ولا تكون إلا من أصلين، والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه شيء، وهو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد. وأما تولد الأعراض وتولد الشعاع وتولد العلم عن الفطرة والشبع عن الأكل والحرارة عن الحركة ونحو ذلك، فهذا ليس بتولد الأعيان، مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من أصلين كالشعاع، فإنه يحتاج إلى محاكاة جسم نوره بجسم آخر يقابله فينعكس عليه الشعاع. فقد تضمنت هذه الصورة العظيمة لكن نوعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من الكلام ما يشتمل على نفي الولادة والتوليد عن الله عز وجل، وأطال في بيانه، وإنما جره إلى ذلك توجيه كلام من فسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد، كما روي ذلك عن أبي بن كعب والربيع بن أنس، فبين وجه الصمدية حال انتفاء الولادة والتوليد عن ربنا سبحانه وتعالى، فإنه قائم بنفسه لا ينفصل عن غيره ولا ينفصل عنه غيره سبحانه وتعالى. فقد تضمنت هذه السورة العظيمة لكن معنى أن الله تعالى أحدهما المماثلة وجل على نبيه قوله تعالى: دلاله قوله قل هو الله احد على ذلك لان احديته تقتضي انه متفرد بذاته وصفاته فلا يشاركه بذلك احدا. والثاني لكن نقائص والعيوب وقد نبني منها التولد من الطرفين. وتضمنت اثبات جميع صفات الكمال باثبات الاحديه، فالصمديه تثبت الكمال المنافي للنقائص، والاحديه تثبت الانفراد بذلك. فان الاحديه تقتضي انفراده بصفاته وانبياته عن خلقه بذاته وصفاته، والصمديه اثبات جميع صفات الكمال وتمامها وكتمها. فان السيد الذي يصمد اليه لا يصمد اليه لا يكون الا متصفا بجميع صفات الكمال التي استحق لاجلها ان يكون صمدا، وانه لم يزل كذلك ولا يزال. فان صمديته من لوازم ذاته التي لا تنفك عنه بحال. ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سنته، وفسره عكرمة بالذي ليس فوقه احد. وروي عن علي وعن كارم انه الذي لا يكافئه احد في خلقه. وعن ابي هريره قال: هو المستغني عن كل احد المحتاج اليه كل احد. وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وافعاله. وعن الربيع قال: هو الذي لا تتليه الافات. وعن مقاتل بن حجان قال: هو الذي لا عيب فيه. وعن ابي كيسان: هو الذي لا يوصف بصفته احد. وعن قتادة: الصمد الباقي بعد خلقه. وعن مجاهد ومعمر: هو الدائم. وعن مرة الحمداني: هو الذي لا يمنع الحمداني. إذا كانت الدال مهملة يكون الضبط همداني نسبة إلى همدان قبيلة باليمن، وإذا كان الحرف معجما ذالا فإنها تكون محركة فيقال الهمداني. والأصل في العصور الأولى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من رواة الحديث أنهم الهمداني، والأصل في المتأخرين أنهم بإعجام الذال الهمداني، ومنهم صاحب المقامات بديع الزمان الهمداني. وعن مرة الحمداني: هو الذي لا يبدا ولا يبنى. وعنه أيضا: هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فقد تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والمماثلة. وإذا كان منزلا على أن يخرج منه مادة ولد لفيه أشرف المواد، فلا أن ينزه عن خروج مادة غير ولد أولى. وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يولد لا يكون من فطره، تنزيه له عن أن يكون من سائر المواد بطريق أولى. فمن أثبت لله ولدا فقد شتمه، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أفضل الخلق بأهون علي من إعادتي. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي ولم يكن لي كفوا أحد. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقد رد الله على من زعم أنه لا يريد الخلق، وعلى من زعم أن له ولد تضمنه هذا الحديث بقوله: ويقول الإنسان أإذا ما مت سوف أخرج حيا، إلى قوله: لقد جئتم شيئا إدا. مت ومت قراءتان صحيحتان. وفي صحيح البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أن سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم فهذه السورة الكريمة تضمنت أكثر ما هو من خصائص آيات المشركين عن رب العالمين، حيث جاء بسبب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من أي شيء هو أهم، أمن كذا أم من كذا أو ممن ورث الدنيا ولمن يورثها ولمن يورثها، حيث كانوا قد اجتازوا آيات يجدون ويولدون ويجدون ويورثون وآيات من مواد مصنوعة منها، فأنزل الله هذه السورة. وفي مسند الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه على ذكر نزولها لأنه ليس أحد يولد لا يموت ولا أحد يرث إلا يورث، يقول: كل من عمل كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزيز وغيرهما من الصالحين. والعزير والعزير يعني إشارة إلى عزير الذي عبدته بنو إسرائيل. مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين، ومثل الفراعنة المدعين الإلهية، فهذا ممنوع يموت وهو وإن كان قد ورث من غيرهما وفيه، فإذا مات ورثه غيره، والله سبحانه حي لا يموت ولا يمرض سبحانه وتعالى، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذه السورة قد جمعت بين النفي في بين النفي والإثبات في صفة الله عز وجل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في صدر الواسطية إذ قالوا: قد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فذكر آية عدة منها سورة الإخلاص كاملة، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين الإثبات والنفي. فأما الإثبات فإن الله عز وجل أثبت لنفسه في هذه السورة أنواعا من الكمالات في أسمائه وصفاته، وأما النفي فيها فإن الله عز وجل نفى في هذه السورة أصلين اثنين، أحدهما النقائص والعيوب، وهي في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، والثاني نفي المماثلة في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم. سؤال: لدى سبحانه ولادة قبل أن يتكلم، لدى سبحانه ولادة قبل أن يتكلم، لدى سبحانه ولادة قبل أن يتولد والتولد أسبق وقوع من الولادة في حق من هو متولد، وجواب أن الولادة لم يدعها أحد في حقه سبحانه، وإنما ادعوا أنه ولد فلذلك قدم نفيه لأنه مهم ومحتاج إلى نفي. سؤال آخر: يعني قدم نفي الولادة قدم نفي الولد لأنهم ادعوه في حق الله عز وجل، وأما كونه سبحانه وتعالى يلد ويكون له من يخلفه فهذا أخر لعدم الدعوة في ذلك. نعم. سؤال آخر: كيف نفى أن يكون موجودا ولم يعتقده أحد؟ جوابه من وجهين، أحدهما أنهم سألوا عمن ورث الدنيا ولمن يورثها، وهذا يشير بأن منهم من انتقل ذلك، والثاني أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين، فإن منهم من عبد المسيح ومنهم من عبد الخير ومنهم مندان ومنهم من عبد الملائكة والعجل وهي متولدات، وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق الأولى. فائدة: قال ابن عطية: كفوا خبر كان، واسمها أحد والظرف مضى، وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرا، ولكن قد يجيبه الله في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية وكقول الشاعر: أشد سيبويه ما دام فيهن فصيل حيا، ويحتمل ان يكون كفوا حالا لما قدم من كونه وصفا للنكره، كما قال تثير بعزه: لميتا محشا طلب. قال سيبويه: وهذا نقل في الكلام وباب الشعر. فهذه السوره تتضمن انفراده ووحدانيته وانه منقطع النظير، وانه انما نزه عن ان يكون من اجناس المخلوقات، لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس انتفاع كافرة متماثلة، فالدار الكافر الثاني والإنسان الكافر الإنسان والزوج. ولهذا قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فما من مخلوق إلا وله كفر هو زوجه ونظيره وعدله ومثيله. فلو كان الحق من جنس شيء من هذه الأجناس لكان له كفر وعد، وقد علم انتفاؤه للشرع والعقل. فهذه الصورة هي نسب الرحمن وصفته، وهي التي أنزلها الله بها فيما أضاف إليه المؤمنون من تفكير وتفسير وإثبات أصل وقرع. فدخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين والصابئة وأهل الكتاب، ومن دخل فيه من منافق هذه الأمة من تولت من تولد الملائكة أو العقول أو النفوس أو بعض الأنبياء أو غير الأنبياء. ودخل فيها ما يقول من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من تولده عن غيره، كالذين قالوا للمسيح أنه الله، والذين يقولون في الدجال أنه الله، والذين يقولون ذلك في علي وغيره. ودخل فيها ما يقول من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفر له في شيء من الأشياء، مثل من يجعل له بتشبيهه أو بتجسيمه كفوا له، أو يجعل له بعبادة غيره كفوا، أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفوا. فلا كفء له من شيء من صفاته ولا من ربوبيته ولا من إلهيته. فتضمنت هذه الصورة تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع والمضارات والأمثال. وليس بالمخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الأعيان والمعاني. فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إما والد وإما مولود وإما نظير هو كفره، وكذلك الجن والملائكة. كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال بعض السلف: لعلكم تذكرون لتعلمون أن خالق الأزواج واحد. قال تعالى: والشفع والوتر. قال مجاهد: كل شيء خلقه الله وهو شفع. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكفر والإيمان والهدى والضلالة والشقاوة والسعادة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس والوتر. الله تبارك وتعالى وهو الذي ذكره البخاري بصحيحه، فإنه يعتمد قول مجاهد أنه صح التفسير. قال التوحيد إذا جاء بالتفسير عن مجاهد فحسبك به، واختاره الشيخ من تفكير ابن تيمية. وحقيقة الكفر هو المساوي والمقاوم، فلا بقوله تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن القدرية جعلناه كفوا في الخلق. أراد المصنف رحمه الله تعالى بما سبق من البيان إثبات أن هذه الصورة تضمنت أكمل النفي فيما لا يصح نسبته إلى الله عز وجل من الأصول والفروع والنظراء والأمثال، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له نظير ولا مثيل ولا ند. ولذلك فإن الله عز وجل يسمى بالواحد والأحد، ولا يسمى سبحانه وتعالى بالوحيد كما ذكر ذلك الخطابي في شان الدعاء، لأن الوحيد هو المنفرد عن أصحابه، ففيه إثبات أصحاب نظراء له، بخلاف اسم الواحد والأحد فإنها يلزم منها تفرد الرب سبحانه وتعالى بما له من الكمال. وبما ذكره الخطابي في شان الدعاء يعلم أن التسمية بعبد الوحيد لا تجوز، لأن الوحيد ليس من أسماء الله عز وجل التي ثبتت له، كما أن الدراية لا تساعد على إثباته اسما، فإنه لا يتضمن كمالا ينفرد به الله سبحانه وتعالى عن غيره، بل فيه إثبات نظراء لله عز وجل، لأن معنى الوحيد المنفرد عن أصحابه. وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة والخروج في النار، ومنهما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير الله ورجائه والتوكل عليه والذل له وقول القائل ما شاء الله وشئت. ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غيره على ما أعطى والكنية بذلك عن حمده، ومنه العمل بغير الله وهو الرياء وهو أقسام. ولهذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير، وحرم التسمي بأسماء مختصة به كالله والرحمن والرب. وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من يعقى إلى غير من يعقل. وكذلك الجبار والمنفتح والقهار ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم ومنه مالك المنظور. وقد جاء ابن عقيل التسمية بهذا مكروها. قال ابن عقيل: كل من فرد به الله كالله والرحمن والرحمن وخالق لا يجوز التسمية. كل ما وجد معناه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبال فمكروه والصواب جزء تحريمه. فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم والرحيم فإن الإضافة قاطعة الشركة. وكذلك الوصفية فقولنا زيد سميع بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق، وقولنا الله سميع بصير يفيد صفته لائقة به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الكفء المنفي عن الله سبحانه وتعالى يشمل جميع أنواع التوحيد، فليس لله عز وجل كفء في ربوبيته، وليس له كفء في ألوهيته، وليس له كفء في أسمائه وصفاته. فمن جعل لله عز وجل كفءاً ونظيراً في شيء منها فقد وقع في الشرك، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصور الموقعة في الشرك مما يتعلق بالربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فأما ما يتسمى بالمخلوق، ولهذا قال تعالى تعلم بداية الجملة. ولهذا قال تعالى: تعلم له سميا. وفيه قولان: أحدهما نفي التسمية، والثاني نفي المساواة. وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله: ليس كمثله شيء. وفي عنه العد والتسمية ونفى عنه العد والتسمية بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقوله: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين لنسويكم برب العالمين. ونفى عنه العد بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وفي الحديث أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال للذي قال له: ما شاء الله ما شئت، أجعلتني لله ندا؟ وفي رواية: أجعلتني لله عنا. وقال كعب: السماوات السبع والأرض السبع أسست على هذه الصورة، قل هو الله أحد. وما هذا والله أعلم أن السماوات الحق والعدل والتوحيد، كما قال تعالى: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سميا، فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا بذلك على قولين: أحدهما نفي التسمية، يعني نفي شركة غيره له سبحانه وتعالى في أسمائه، فهو سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه لا يشركه فيها أحد، وهذا النفي تارة يرجع إلى أصل الاسم فلا يسمى به غير الله عز وجل كالله والرحمن، فلا يسمى غير الله عز وجل بهذه الأسماء، وتارة يرجع إلى معنى الاسم، فإن السميع والبصير وإن وقع وصفا للمخلوق إلا أن معنى هذه الصفة لله غير المعنى الذي يكون للمخلوق، فإن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. وأما القول الثاني فهو نفي المساواة، يعني نفي الله سبحانه وتعالى أن يوجد له مساو أو مثل أو نظر أو نظير أو ند. نعم. ومن شر أمية بالصمت، وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يكن له بذلك أشهد، وسبحانه من كل إفك وباطل، وكيف يلد العرش أم كيف يولد، هو الله بار الخلق والخلق كلهم إله له طوعا جميعا وأعبدون وأعبدون جمع عبد إله له طوعا جميعا وأعبدون، هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفوا قد إبراهيم مخلدون وأن لا إبراهيم مخلدون. نعم مخلدون. هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفوا قد إبراهيم. البيت فيه مخلدون. عندكم البيت كيف يا نفسه كذا يا خالد؟ عندك نسخة من الخلق كفوا قد يضاهيه مخلد. امشي. نعم. وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفذ، وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا تنفذ يعني ايش؟ تزول، فإن النفاد هو الزوال. وأما قولهم تنفذ فهذا من لحن العام، فليست كلمة تنفذ بمعنى زوال الشيء وفناؤه. نعم. وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا على مر الحوادث يخلقون وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ونفنى ونفنى ولفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائما ليس يبهدون آخره والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بشيء من الشعر كما جرت به عادته في كثير من كتبه، فإنها عادة أهل الحديث في مجالس الإملاء أن يختموا إملاءهم بشيء من الشعر والحكايات، ولما كان المصنف منهم جرى على هذا العرف الذي تعارفوه واصطلحوا عليه. وقد ذكر شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت، وأمية بن أبي الصلت مات مشركا كافرا ولم يسلم، وفي شعره كثير من التوحيد والإقرار لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد شعره ويستمع إلى الرواة الذين ينقلونه تعظيما لشانه لما فيه من الحكمة والإقرار لله عز وجل بالتوحيد والعبودية. وهذا آخر التقرير على كتاب الكلام على صورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله رب العالمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.